ثم تحترقون تحترقون فتأتي صلاة العصر فتطفئوها ثم تحترقون تحترقون يعني تعملوا أعمال توجب الإحراق لكن تأتي صلاة العصر وتأتي صلاة المغرب ثم تأتي صلاة العشاء ثم ينفتل الإنسان من صلاته كيوم ولدته أم. الله يبقى التخلية تجي التحلية الأذكار النوافل التراويح قراءة القرآن عمل سبحان كل ده إيه زيادات في محبة الله سبحانه وتعالى. إذا علم الحق منك وجود الملل فخلد الصيام فرض وده الصيام تطوع وده الصيام سبحان الله النوافل وده إيه كفارات نذور ودي كفارات أيمان ودي سبحان الله الله أكبر وبعدين خلى فيه إيه سجدة شكر وفي سجدة تلاوة وفي صلاة خسوف وفي صلاة كسوف سبحان الله في صلاة فرض وفي نوافل في قبلية في بعدية في سنة مؤكدة في سنة مخففة فلون الايه لون التعاطي بعدين جعل ان قراءة القرآن سبحان الله في ناس تحفظ القرآن وناس ايه تكثر من تلاوة القرآن وفي كل خير سبحان الله في ناس تطيل في الصلاة في ناس تصلي وتعوض ايه بكثرة قراءة القرآن كل خير وفي كل خير سبحان الله جعل هناك زكاة مال فرض وبعدين جعل هناك ايه صدقات تطوع نوافل زيادات كل ده ايه كرم من الله سبحانه وتعالى وبعدين من كرمه عز وجل جعل ان واحد ايه يعود مريض والتاني يكفل اليتيم والتالت مش عارف ايه يحن بالمال على الارمله سبحانك يا رب العباد لون الايه الطعام وعلم ان في العد شره دايما حتى في الخير فحجر عليه العباده في بعض الاوقات قال لا انتظر انت يا امه الله عندك ايام لا صح ان تصلي فيها ولا تصوم فيها عوض الصيام لانه ده من السنه للسنه لكن لا تعوض الايه الصلاه لانها مستمره بس في نقطه المراه تحزن لما تيجي ايام في رمضان تقول يا الله لا استطيع ان اصوم واصلي بامر الله نعم هذا من امر الله بس في نقطه الاخوات اللي هم عايزين ياخدوا ادويه معينه عشان يوقفوا الدوره سبحان الله في ايام الشهر الكريم يقول ليه يا بنت الحلال ليه تلعبي في الهرمونات التي خلقها رب العباد لك رمضانك ليس في هذه الايام الايام اللي انت معطله فيها بامر الله بالعذر الشرعي الشهري عن الصيام وعن الصلاه هذا ليس رمضانك رمضانك في ايام اخر رمضانك في ايام اخر يبقى خلي الايام دي تقول بس الطاعه من قال لك ان الطاعه قد تعطلت اذكار الله وذكر الله لا يتعطل سمعت القران لا يتعطل وبس عشان ايه انت لا تصلي بس انت عشان ايه الصلاه والصيام فقط لكن هتصومي بعد كده والصلاه سقطت عنك بل بالعكس الملائكة تكتب لهذه المرأة كل ما كانت تصنع قبل هذه الأيام يعني كانت تصلي العشاء والتراويح والقيام والتهجد والشفع والوتر وكل النوافل القبلية والبعدية وثواب سبحان كل ده إيه؟ مكتوب لها في كل وقت ليه ما عطلها إلا أمر الله وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا تحزن المرأة إذا عطلت في هذه الأيام لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه علم أن في العباد شره فأوقف بعض الطاعات عنهم في بعض الأيام لأنه هو الكريم المفضال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات هذا من كرم الله وفضله اللهم أكرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا يا رب العالمين واختم لنا بالباقيات الصالحات أحبتي بالله لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.